براق توبى براجا والناس قد رقدوا براق توبى براجا والناس قد رقدوا وبيت أشكو إلى مولاي ما أجد وبيت أشكو إلى مولاي ما أجد فقلت يا أمالي في كل نائبة ومن عليه لي كاشف الضر أعتمد ومن عليه لي كاشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلم وأملي على حملي صبر ولا جلد مالي على حملي صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مبتيلا إليك يا خير من مدت إليه يد إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنا يا ربي خائبة وبحر جودك يروي كل من يرد وبحر جودك يروي كل من يرد أثناء الصلاة على طه وإترتي تبقى دواما ولا يحصى لها عدد تبقى دواما ولا يحصى لها عدد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين